عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فذلك لما تقدم من أن خلقه القرآن، فمن جعل القرآن خلقه يحل حلاله ويحرم حرامه، فذلك من أكمل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. خرجه أحمد عن أبي هريرة وجاء عن عائشة رضي الله عنها. ولأهمية الخلق الحسن أمر الله عز وجل ورغب فيه، وأمر بأسبابه وحذر من مخالفتها، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وحذر من مخالفته. فقد صح عنه أنه قال: إن من أبعدكم مني منزلا يوم القيامة مساوئكم أخلاقا. فسيء الخلق من أبعد الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما أن من أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة صاحب الخلق الحسن. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والأخلاق السيئة تتفاوت تفاوتا عظيما، فمنها الشرك بالله، وهذا أسوأ خلق على وجه الأرض، لأن صاحب هذه الصفة الذميمة ساوى بين الخالق والمخلوق. قال الله عز وجل مخبرا عن قول مشركي زمن إبراهيم عليه السلام: وما أضلنا إلا المشركون إذ نسويكم برب العالمين. فهم لم يسووا الآلهة برب العالمين، بمعنى أنهم قالوا إن هذه الآلهة كبيرة مثل الله أو عظيمة مثل الله، وإنما سووها بالله عز وجل في عبادته، فأصبحوا يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويتوكلون ويعتمدون عليها. فهذا أسوأ خلق على الإطلاق، لأن هذه الصفة السيئة أدت إلى تضييع حق الله سبحانه وتعالى الذي خلق العباد من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وصاحب الخلق الحسن مع الله عز وجل هو الموحد، وصاحب الخلق السيء هو المشرك المندد. ولو تأملت حال المشركين لرأيت أنهم كانوا في أسوأ خلق على الإطلاق. فالله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، وهم يدعون أنصابهم وأصنامهم، حتى قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله عز وجل خلقهم ورزقهم وزوجهم وأعطاهم الأبناء وكساهم وآواهم وهم يعبدون غيره. انظروا لنضرب مثالا مقربا، وإن كان الفرق شاسعا، لو أن رجلا كان عاقا لأبيه مضيعا لحقه معظما لغير أبيه، فإن الناس يسمونه سيء الأدب، مع أن أباه مخلوق وهو مخلوق، وأباه مرزوق وهو مرزوق، وأباه مطعوم وهو مطعوم، فكيف بمن يضيع حق الله سبحانه وتعالى؟ لا أسخف منهم عقولا ولا أسوأ منهم أعمالا، ومع ذلك بلغ بهم سيء الخلق أنهم يحسدون المؤمنين كما قال الله عز وجل عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقال الله عز وجل عنهم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود، أي لا يحب، الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى ولا المشركون عباد الأصنام والأوثان والأنصاب، عباد النيران، عباد البقر، عباد الفروج، عباد الشمس والقمر، عباد الملائكة، عباد القبور، عباد الحجر والشجر وغيرهم، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وأعظم خير هو الإسلام، ولذلك لا تجد مشركا على وجه الأرض يحب الإسلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى يمكرون بالإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والمشركون يبغضون الإسلام، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. والمراد بهؤلاء النجاشي ومن آمن معه، وإلا فإن النصارى صاروا عبيدا لليهود في هذا الزمان وفي حرب الإسلام. فهؤلاء المشركون والمنددون يبغضون الإسلام وأهل الإسلام، بل إن عباد القبور الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويناقضونها بأفعالهم وأقوالهم ومعتقداتهم ويشهدون أن محمد رسول الله ويناقضونها بأقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم على غاية عظيمة من بغض المستقيمين والموحدين. فإذن لا يمكن أن يكون سيء الخلق محبا لصالح الأخلاق ومحبا لحملة الأخلاق الطيبة. فيا أيها المسلمون، ينبغي علينا جميعا أن نسعى في إصلاح أخلاقنا بتعلم القرآن والسنة وبالعمل بهما وبالتخلق في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من أسوأ الأخلاق السيئة بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى وبعد البدعة لهو الحسد، هذا الخلق الذميم الذي يهلك صاحبه قبل غيره ويفسد حياة صاحبه قبل غيره. ولا أدل على ذلك من أن إبليس عليه لعنة الله كان في الجنة، فلما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وأمر الملائكة أن يسجدوا له حسده إبليس على هذه المنزلة الرفيعة وعلى هذا الشرف العظيم، فاستكبر وكان من الكافرين. والذي حمله على ذلك الحسد، وجعل الحسد يظهر منه بصور، منها قوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأصبح يتبجح بأصله الناري على أصل آدم. مع أننا لو نظرنا إلى التفاضل بين التراب والنار لرأينا أن التراب أفضل من النار، فإن النار محرقة فيها طيش غير قابلة للحياة، بينما الأرض قابلة للنبات، فيها الفلزات من ذهب ونحاس وقصدير وفضة وغير ذلك من المعادن التي يستفيدها الناس، وتزرع فيها الثمار والحبوب وتبنى منها البيوت، بخلاف النار. فمع ذلك عظم إبليس النار حسدا وكبرا وعنادا، مع أنه ولو كانت النار أفضل، لو سلمنا أن النار أفضل فلا يجوز له أن يترك السجود لآدم، لأن الأفضل قد يخرج منه من ليس بفاضل. فكم من إنسان طيب صالح وولده طالح ضائع فاسد. وأيضا المفضول قد يكون أفضل من بعض الوجه. وأيضا النظر ليس إلى تفضيل، ولكن النظر إلى أمر الله سبحانه وتعالى. فالله أمر إبليس أن يسجد لآدم مع من أمر من ملائكة الله، فاستجاب ملائكة الله لنبل أخلاقهم ولطاعتهم لربهم، ولأنهم مستجيبون له، وأعرض إبليس بسبب كبره وطيشه وحسده، فكان جراء ذلك المرض عليه، أهبط من الجنة وأخرج منها وطرد من رحمة الله ولعن. إن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال اخرج منها مذءوما مدحورا. ثم إن الله عز وجل أهبط آدم من الجنة وكان له ولد يقال له قابيل، فحصل آدم على ولد في الأرض يقال له هابيل. وذكر المفسرون أن أبناء آدم في مبدأ خليقة الإنسان كانت حواء تلد توأمين، بنتا وولد، وفي المرة الثانية تلد بنتا وولد، فيجوز للولد الأول أن يتزوج البنت الثانية، وللولد الثاني أن يتزوج البنت الأولى. فقال قابيل فيما يذكر المفسرون أنه أحق بأخته التي ولدت معه في الجنة. هذه رواية يذكرونها، والذي يظهر لي أن سبب قتل قابيل لهابيل الحسد، فإنهما قربا قربانا إلى الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله في القرآن. وكان القربان إذا قرب تأتي نار من السماء لأخذه، إذ كان مقبولا وتترك ما ليس بمقبول. وذكر المفسرون أن هابيل قرب شعيرا أو قمحا، وأن هابيل أن قابيل قرب كبشا، فجاءت النار وأخذت القمح وتركت الكبش. ولنا في ظاهر القرآن ما يكفي، وهو قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، أي إلى الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فلما تقبل من أحدهما قال الأول لأقتلنك، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، فقال أخوه إنما يتقبل الله من المتقين. وكان الأولى له أن يراجع نفسه، الذي ما تقبل الله قربانه كان الأولى أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه وأن يستغفر من ذنبه حتى يتقبل قربانه. ولكن أخذه الحسن فرد عليه أخوه مبينا أن المسألة بالتقوى، ثم قال له: لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قتل أخاه بسبب تطويع نفسه لذلك، بسبب اتباع الشيطان، بسبب الحسد. فلما قتله أخذه الأسف وأخذه الحزن، وهذه عادة كثير من الناس أن الشيطان يتسلط عليهم حتى إذا نفذوا جريمتهم وارتفع عنهم أخذهم الأسف وأخذهم الحزن، ولا تحين من دم. كان ينبغي أن يتذكر ربه وأن ينزجر عن المعصية، ثم ندم وأخذ أخاه وكان عاجزا عن دفنه ومواراته، فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. قيل بأن الغراب اقتتل مع أخيه فقتله، ثم جعل يحفر في الأرض ودفن الغراب الآخر. فلما رأى ابن آدم ذلك الصنيع دفن أخاه. شاهدنا أن الذي جره على هذا الفعل هو الحسد، كما أن الذي جر إبليس إلى ترك السجود لآدم هو الحسد. فأخرج إبليس من الجنة وتوعد الله قاتل أخيه بالنار. ومما ذكره الله عز وجل في هذا الباب ما جرى بين يوسف وأخوته، فإن الله عز وجل امتن على يوسف لمحبة أبيه له، فحسده أخوته وجعلوا يمكرون به، وكان من عجيب صنيعهم: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إنا إذا لفي ضلال مبين، إن أبانا لفي ضلال مبين. انظر كيف يحكمون على أبيهم النبي الكريم بالخطأ بسبب حبه لابنه. وربما زين لهم الشيطان هذا الصنيع، ويظهر ذلك من عزمهم على قتله: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سبحان الله، حتى لو سلم أن الأب يحب ابنه أكثر من الابن الآخر لا يجوز القتل، لا يجوز الضرب، لا يجوز التغييب، وإنما عليهم أن يتحببوا إلى أبيهم بالأخلاق الحسنة، ويدعون الله عز وجل أن يحببهم إلى أبيهم. والمقة من الله، المحبة من الله. فتمالؤوا مباشرة على قتله، وتكون من بعده قوم صالحين. فراجعهم أحدهم قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كان هذا أهون، مع أنه خطأ عظيم. لحق النبي الكريم يعقوب، ولحق النبي الكريم يوسف بسببه أذى عظيما ذكره الله في سورة يوسف، والحامل لهم على ذلك الحسد. فالحسد يفرق بين الأخوة ويفرق بين الجيران، وسبب للحرمان. ومما يدل على ذلك بغض اليهود والنصارى لمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا. هم يعلمون أنه رسول الله كما يعرفون أبناءه، ولكن الذي حملهم على ذلك الحسد. الذي ملأ صدوره، قال الله عز وجل: ود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ففي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. حسد حتى على السلام عليكم، وحتى على قول آمين بعد الفاتحة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود قبل ذلك يهددون الأنصار، يهددون الأوس والخزرج، ويقولون لهم: سيبعث نبي نقاتلكم على يديه. وكانوا أهل الكتاب، وربما قام بعضهم فقال: يا أيها الناس، سيكون حشر وتكون جنة وتكون نار. فقالوا له: يا فلان، انظر ما تقول، أيكون بعد هذا الموت، بعد الموت حشر؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، لو أوقد النور وكذا وكذا فإن النار أشد منه. بمعنى الحديث. قالوا له: وما إمارة ذلك؟ ما دليل ذلك؟ قال: نبي يبعث، إن يعش هذا يدركه. وأشار إلى ولد منهم. فذهبت الليالي والأيام، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن الأنصار وكفر اليهود، ومنهم ذلك الرجل. فقال له الأنصار: يا فلان، أما كنت تقول كذا وكذا؟ قال: نعم، وليس به، أي ليس هو الرسول، حسدا. يدل على ذلك ما ذكره أهل السيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مهاجرا إلى المدينة جاء حيي بن أخطب والد صفية وأخوه ياسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأياه وسمع منه ثم رجع. قالت صفية: وكان عمي ياسر لا يدخل البيت إلا وما زحني وابتسم لي. وفي ذلك اليوم لم يصنع ما كان يصنع. فقال لأبي أي لحيي بن أخطب: ما قولك في الرجل؟ قال: والله إنه لهو، أي هو الرسول الذي ينتظرونه ومكتوب وصفه في التوراة. قال: إذن ماذا تصنع؟ قال: والله لا أزال عدوا له حتى أموت. يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ومع ذلك أبى الإسلام كفرا وحسدا وبغيا وكبرا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود ما بقي يهودي على وجه الأرض إلا أسلم، أي لو أسلم رؤساء اليهود الذين كانوا بالمدينة لأسلم أتباعهم. ولكن الحسد جعلهم لا يعرفون الحق ولا ينظرونه ولا يبالونه. مرض خطير، مرض يجعلك ترى القبيح حسنا والحسن قبيحا، مرض يجعلك لا تكمل حقا من حامله أبدا، مرض يجعلك معترضا على قدر الله سبحانه وتعالى متمنيا لزوال النعمة من صاحبها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. ما الذي حمل أمية بن أبي الصلت على الكفر مع أنه كان يشعر بالإسلام وبالتوحيد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحسد. كان شعره توحيد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شعره قال: أسلم شعره. وفي رواية قال: كاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يأمر الناس بما كان يشعر به أمية ابن أبي الصلت أعرض أمية، فقالوا له: يا أمية ما لك؟ ما شأنك؟ قال: والله لا تعيرني نساء ثقيف ويقولن بأني اتبعت غلام بني عبد المطلب. فأبى الإسلام. ما الذي جعل أبا جهل يعرض عن الإسلام؟ الحسد. قال: كنا وبنو هاشم، بمعنى كلامه نتسابق، فصارت لهم السقاية وصارت لنا الرهادة أي ضيافة البيت، حتى إذا كنا كفرسي رهان أي تساوينا؟ قالوا منا نبي، بمعنى كلامه ونحن من أين لنا نبي حتى نتساوى معهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد، هذا المرض الخطير، فقال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. الحسد كبيرة من كبائر الذنوب، يفتك بصاحبه قبل غيره، وما سبب العين إلا الحسد. تجتمع النفس الشريرة مع الجن الشياطين وأعينهم القبيحة، فيحسد ذلك المسكين، فربما صرع وربما مرض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق تورد الرجل القبر والجمل القدر. وكان من تعويذة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فاستعذ بالله من شر حاسد إذا حسد. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، فإذا تمنيت أن تزول النعمة من غيرك أو أن تنقص فهذا هو الحسد. بل تمنى من فضل الله يا أخي، إذا كان تاجر تمنى أن الله يمن عليك بالتجارة وادعه. دخلت في البحر واسقطت، يسر الله له بصيد طيب وأنت خرجت بدون شيء، لا تتمنى زوال النعمة، ادعو الله أن يرزقك كما رزقه، والله هو الرزاق. إياك أن تتمنى زوال النعمة عن الغير، فإن ذلك يذهب عليك الحسنات، وفيه اعتراض على قدر الله، وهو من أسباب حرقة قلبك ومن أسباب فساد قلبك وموته. حتى قال بعضهم لله ذر الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، فقال الآخر اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، يأكل نفسه بنفسه يتحطم. أنت تنام قرير العين وهو يبات بغير نوم، يبات مع الآثام ومع الظنون السيئة ومع المكر ومع الاعتراض على قدر الله، وأي شر مبدأه الحسد كما ذكر لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في حديث عبد الرحمن بن عوف إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا نكون كما أمرتنا يا رسول الله. قال كلا، بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون ثم تتدابرون ثم تعمدون إلى رقاب المهاجرين فتضعوا بعضها على بعض، أي قتلا. فأول ما يبدأ في الدنيا التنافس، تنافس، ثم يتطور إلى تحاسد، ثم إذا وجد الحسد بعد ذلك التباغض والتدابر والتقاطع والتهاجر، ثم القتل والقتال. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنعوذ بالله من شر حاسد إلى حسد، ونعوذ بالله من الأخلاق الذميمة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، وحديث عبد الله بن مسعود: لا حسد إلا ابنتين، فالمراد بالحسد هنا الغبطة، أي أنك تغبط أخاك وتحب أن تكون مثله في الخير، لا تتمنى زوال الخير عنه. أما تولي زوال الخير عنه فهو حسد مذموم، سبب لغضب الله عز وجل على العبد. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.